الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: امرأة تعودت على صيام الست من شوال، وفجأة كان عندها عزيمة وفترت بسبب جهدها لنقص الفيتامينات، ولكن ليس تعبا خطيرا فقط، ليس تعبا خطير فقط جهد بسيط ومعه فتور، هل لا زال بالإمكان أن تفوز بهذا الأجر العظيم وبهذه الشهور؟ وشكرا. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، وفضيلة صيام الست قد حددها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون في شوال. ولكن لا تحزني، فإن المتقرر عند العلماء أن من كان عازما على فعل العبادة في وقتها ولكن أقعده عن فعلها العذر الشرعي، فإن الله عز وجل يكتب له الأجر كاملا موفرا، لأن نية المرء أبلغ من عمله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، وفي رواية: إلا وهم معكم حبسهم المرض، وفي رواية: حبسهم العذر. وهم في المدينة مرضى